أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah. Yeah.

قد آتينا موسى الكتاب فلا تكن أولم يروا أنا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا العالمين. هكذا إخوة الإيمان والإسلام، فقد عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة السجدة، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي.